نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من كوم به السكن وبه من خوفهم أمن. يا رسول الله سلام عليك يرفي عشان وترجي أطفى التيجي رب العالمين. يا وهيل الجود والكرم هم أمن الأرض فاتكري. أهل البيت المصطفى الطهوري هم أمن الأرض فاتكري. سبحوا بالأنجوم ظهوري مثل ما قد جاء في السنن. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي أطفى التيجي غطى العالمين. يا أهيل الجود والكرم ربي. فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بغرماتهم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بغرماتهم وأمسنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وترجي أطفى التيجي رب العالمين. يا وهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا والترجي أطفى التيجي رب العالمين. يا وهيل الجود والكرم. يا رسول الله.